يشوف يا راسي رادو مشتاقاني الولي الله الله مشتاقاني الولف على قلبي شغلاتو الله الله عيون رايز مهند عبد الله عيون الايران يمايز ياخذ عمري كله بلا وانا عبد الله اجرح السفاير روحي من حمرة الشفايف عشو مشكورين.